بسم الله. قال رحمه الله تعالى: باب الوقف. قال رحمه الله: صحته من مالك تبرع بكل عين جاز أن ينتفع بها مع البقاء منجزا على موجود إن تمليكه تأهلا، ووسط وآخر إن انقطع فهو إلى أقرب واقف الرجع. وشرط فيما عم نفي المعصية، وشرط لا يكر التبع والتسوية، والضد والتقديم والتأخر، ناظره يعمره ويؤجر. والوقف لازم وملك الباري، الوقف والمسجد كالأحرار. الوقف هو حبس العين وتسبيل المنفعة، وحبس العين وتسبيل المنفعة، تسبيل المنفعة، يعني يكون عين المال محجورة ومنافعه مسبلة مسموحة مباحة. والوقف هو الصدقة الجارية عند أهل العلم، أشهر صور الصدقة الجارية الوقف، لأنه يستمر الانتفاع به بثماره ما دام باقيا. فلو أن شخصا مثلا وقف بئرا فيبقى الناس يشربون منه، ما بقي البئر فيه ماء، فكأنه يتصدق بالماء باستمرار، فكأنه يتصدق بالماء باستمرار. يقول المؤلف هنا: صحته من مالك تبرع، يعني يشترط في الواقف أن يكون أهلا للتبرع، فلا يصح الوقف من صبي ولا مجنون ولا محجور سفة ولا محجور فلس، ولا يصح من مريض مرض الموت بأكثر من الثلث، ولا يصح من العبد المكاتب، ولا يصح أن يقف الولي اليتيم شيئا من مال اليتيم، ولا ولي المجنون شيئا من مال المجنون. فلا بد أن يكون الواقف أهلا للتبرع. قد تقدم معنا بيان من هو أهل للتبرع، وهو من يملك التصرف بالمصلحة المالية وخلاف المصلحة المالية قال: بكل عين جاز أن ينتفع. إذن شرط الواقف أن يكون متبرعا وأن يكون مختارا، يعني ألا يكون مكرها على الوقف. بكل عين جاز أن ينتفع بها مع البقاء، هذا شرط الموقوف، شرط العين الموقوفة أن يمكن الانتفاع بها مع بقائها، كما قلنا في الإجارة وكما قلنا في العارية، أن شرط العين المعارة وشرط العين المؤجرة أن يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. فلا يصح أن يقف الشخص دبة من البترول، يعني دبة يعني 20 لترا من البترول، لأن هذا يستهلك، فليس وقفا، كيف يوقف وهو يستهلك؟ ولا يصح أن يقف الشخص كيسا من البر على الفقراء والمساكين، لأنه يستهلك فليس موقوفا، لكن يكون صدقة، يكون صدقة. وعند الشافعية لا يصح حتى أن يكون صدقة، لأن لفظ الوقف عبارة صريحة في بابها، فلا تكون كناية في غيرها، لكن إذا أتى بغير لفظ الوقف صح. إذن يشترط في العين الموقوفة أن يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. ولا فرق، يا براء خرج وخلنا معنا درس. بكل عين جاز أن ينتفع بها مع البقاء، قلنا لا فرق بين أن يكون الانتفاع بأعياء يعني بها بآثارا أو أعيانا. آثارا كأن يقف بيتا للسكنة وأرضا يزرع فيها، والأعيان كأن يقف بقرة يصرف درها ونسلها للمساكين أو لطلبة العلم أو لإمام المسجد أو لخطيب المدينة الخضراء أو نحو ذلك. بعدين لابس ثوب أخضر نعم الثمار كذلك، يعني أقف نخلا يصرف ثمره للمساكين، لإمام المسجد، للأرامل، لليتامى، يصح. ها؟ أي ثمر نافع، أي ثمر نافع. يقف أشجار الحناء لتكون أغصانها لصالح عرسان اليتامى والمساكين. إذا تلف وانتهت الشجرة تماما خلاص انتهى الوقف، تلفت البقرة ماتا خلاص تلف الوقف، لكن قطعت الشجرة ثم نبتت من جذعها عادت فتبقى وقفا. الأرض منافعها آثار، لأنك تزرع فيها ما تأخذ من الأرض شيء، تزرع فيها، تسكن فيها، تجعلها مخازن، تصرف نفسك فيها، ما تأخذ منها أعيان. لكن الأعيان من الشجر تحتطب، تأخذ ثمر أغصان، من البقرة تأخذ لبنا وولدا سمنا، من الناقة تأخذ لبنا وولدا. لكن ركوب الناقة والحرث على البقرة آثار. نعم. قال رحمه الله: بكل عين جاز أن ينتفع بها مع البقاء منجزا. منجزا يعني لا يصح أن تقول إن يعني إن حفظت القرآن فأرض الفلانية، أرض الفلانية وقف عليك، لا يصح، لأنه تعليق على شرط، والعقود لا يصح تعليقها على شرط إلا في الوقف الذي يضاهي العتق، الذي يضاهي التحرير. مثل أن تقول إن شفى الله مريضي فأرضية الفلانية مسجد، يصح، لأن هذا الوقف يشبه العتق، يعني جعلته مصرفه عاما لله سبحانه وتعالى. أو فأرض الفلانية مقبرة ونحو ذلك، فيصح تعليقه لأن التعليق هذا يشبه العتق. قال: منجزا على موجود، يعني يشترط أن يكون المصرف موجودا، يشترط أن يكون المصرف موجودا. فإذا كان المصرف أوله منقطعا فلا يصح الوقف، كأن يقول هذه الأرض وقف على ذريتي ثم على المساكين، وليس له ذرية الآن، ما يصح الوقف، باطل. منقطع الأول، منقطع الأول. وكذا لا يصح أن يقول هذا وقف لله، هكذا لا بد أن يعين مصرفا. واختار في هذه المسألة الأخيرة أبو مخرمة، عبد الله بن مخرمة، مفتي عدن في القرن السابع، الجد فيما أظن، لأنهما اثنان، بن مخرمة الجد ومخرمة الحفيد، كلاهما كان مفتيا في عدن. فاختار بن مخرمة وجماعة أنه يصح وقفت لله دون أن يعين المصرف، ويصرف في وجوه الخير، كما لو قال أوصي بثلث مالي لله فتصح الوصية في المذهب. فهو قاس الوقف على الوصية، قاس الوقف على الوصية. نعم، أظنه مذهب أحمد الجواز. قال: منجزا على موجود تمليكه تأهلا. الموقوف عليه إما أن يكون جهة عامة، وإما أن يكون شيئا معينا. مثلا قالوا الأخ بندر حفظ منهاج الطالبين وعمدة المفتين، وأتقنه دراسة، وحصل على شهادة إجازة في السند وإجازة في الفقه، يعني إجازة تعليم وإجازة رواية. فأقول أنا بيتي الفلانية التي في المخا وقف عليه، إن شاء أجر وإن شاء سكن وقف عليه، ثم بعد موته لإمام المسجد، لأن هذا وقف عليه على معين، موقف على معين، وهو بندر وقف على معين. طيب، وقد يكون وقف على جهة عامة، كان يقول وقفت عمارتي التي في المخا للفقراء والمساكين، لأئمة المساجد، لمن يتولى التعليم والخطابة في مسجد كذا، للأيتام، للأرامل، لأسر الشهداء، للجرحى، لغير ذلك. كل هذا يصح لأنه جهة عامة. الآن الجهة العامة لها شروط ستأتي، والمعين له شروط، قال شرطه إن تمليكه تأهل، يعني أن يكون الموقوف عليه أهلا لملك الشيء الموقوف، أن يكون الشخص الموقوف عليه يملك أهلية تملك الشيء الموقوف. فمثلا لو أننا وقفنا على جنين في بطن أمه هل يصح؟ لا يصح، لأن الجنين لا يملك. لو وقفنا على حمار أقول هذا الدكان أو هذه العمارة وقف على حمار بندر، هل يصح؟ لا يصح، إلا إذا قصدت أن يكون علف حماره منه فيكون وقفا على بندر بشرط أن يصرف ريعه على الحمار. أو أقول هذه وقف على سيارة لفيت، إن كان القصد تمليك السيارة المنافع فلا يصح، وإن كان القصد أنه يعبي لها بترول، يتفقد الزيت، يتفقد التواير، يصلحها، يحافظ عليها من غلول هذا الوقف فيصح، لأنه ينفع بها في الدعوة. ويكون وقفا على لفيت بشرط أن يصرفه على هذه السيارة. إذن لا يصح الوقف للسيارة نفسها ولا للدابة نفسها ولا للعبد نفسه، لأنه ليس أهلا للتملك. كما لا يصح أن نقف مصحفا على كافر، يصح أني أقف أرضا على كافر، مثلا أخي كافر مقطوع لن يرثني ولا يرث من أبي مسلم وهو كافر أصلي، حيث مثلا أسلم أبي وأسلمت أنا وبقي هو على الكفر، فأقول هذه الأرض وقف على أخي ما عاش ثم بعده للمساكين من المسلمين، يصح، لأنه يصح الصدقة والوصية والهبة للكافر. نعم، لأن عمر رضي الله عنه بعث بحلة هدية لأخيه في مكة كان كافرا. لكن لا يصح أن نقف له مصحفا، لماذا؟ لأن الكافر ليس أهلا لملك المصحف، ولا يصح أن نقف عليه عبدا مسلما، لأن الكافر ليس أهلا لأن يتملك عبدا مسلما، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فلو قلت عبدي هذا وقف على المسجد يصح وقفه، يبقى العبد وقفا للمسجد. لو قلت عبدي وقف على إمام الخضراء يكون إيش؟ وقفا عليه لأنه مسلم. لكن عبد المسلم هذا وقف على الكافر الفلاني لا يصح. قال هنا إن تمليكه تأهل، ووسط وآخر إن انقطع فهو إلى أقرب واقف الرجع، يعني مصرف الوقف له أول ووسط وآخر. هذا وقف على هذا المسجد 20 سنة ثم على ذريتي حتى يموتوا ثم على حفظة القرآن، على ذريتي يعني أبناء الصلب. طيب الآن قلنا في البداية وقف على إيش؟ على المسجد صح؟ ثم على ذريتي إلى أن يموتوا ثم على حفظ القرآن. الآن أوله موجود هو على هذا المسجد، الوسط قد يكون موجودين وقد تأتي 20 سنة التي حددناها للمسجد وقد مات أولادي، فيكون منقطع الوسط، يعني الأولاد أنا غير موجودين، منقطع الوسط صحيح أو باطل؟ صحيح، خلافا لكلام أبي شجاع. تمام، إلى أين يصرف الوقف؟ ها؟ قال هنا إلى أقرب واقف رجع، يعني إلى فقراء أقرب الناس إلى الواقف رحما. ننظر أقرب الناس إلى الواقف من هم؟ طبعا في مثل هذه الصورة لا، ما ينتقل، ينتقل مباشرة إلى حفظة القرآن. لكن لو حدد، لو قال ثم على، لو قلت مثلا هذه الأرض وقف على هذا المسجد 20 سنة ثم على محمد بن علي 20 سنة ثم على اليتامى، جاءت كملت 20 سنة التي للمسجد ومحمد بن علي قد مات، معنا 20 سنة مشروطة لمحمد بن علي، أين نطرح هذه؟ ينظر أقرب الناس رحما إلى الواقف، مش إرثا، أقرب الناس رحما إلى الواقف. وش الموقف عليه؟ إلى الواقف أنا، لأن الرسول لما قال له أبو طلحة إني جعلت أحب إلي أحب أموالي إلي صدقة، فاجعلها يا رسول الله حيث أراك الله، قال أرى أن تجعلها في الأقربين. فننظر أقرب الناس إليه، قالوا معه أخ من الأم للواقف، أو ابن ابن يعني، أو ابن أخ شقيق، أو ابن أخ لأب، نقول عطوا الأخ لأم لأنه أقرب إليه، الأخ أقرب من ابن الأخ، وهكذا. وهكذا الآخر، إذا قلت هذه الأرض وقف على ذريتي ثم انتهت ذريتي بعد 50 سنة 100 سنة، أين يرد الوقف؟ ها؟ إلى فقراء أقرب الناس رحما، إلى الواقف. أقول قلت مثلا هذا المسجد أو هذه الأرضية وقف على دار الحديث بمنطقة كذا، قدر الله فتن وأحداث وفجر هذا المسجد ونصف تماما ونصفت القرية التي حوله، لم يعد هناك دار حديث، أين يصرف ريع الوقف؟ إلى فقراء أقرب الناس رحما، إلى الوقف. لا، قد يكون له غرض في ذلك الدار بعينه. قال وسط في وآخر إن انقطع فهو إلى أقرب واقف الرجع، والشرط فيما عم نفي المعصية. إذن هذا في المعين، غير المعين شرطه إيش؟ نفي المعصية، يعني ألا يكون معصية. لو قلت مثلا هذه العمارة وقف لتدريب فرق الموسيقى، لا يصح. ليش؟ لأنه وقف على معصية، ولقى على معصية لا يصح. لو قال هذا وقف على قبر وجيه الدين تجدد به ستائره ويسرج به من الصباح من العشي إلى الصبح وغير ذلك، هل يصح هذا الوقف؟ لا يصح، باطل، لأنه وقف على محرم. وهكذا إذا قلت مثلا هذا وقف على مدمن المخدرات اشترى لهم مخدرات، ما يصح. هذا وقف على الموالع الفقراء، لمولعيه فقير يكون يشتري له قات من الوقف، هل يصح؟ لا يصح. والشرط فيما عم نفي المعصية، لو كان مباحا فيصح. لو قلت هذا وقف على الأغنياء، أنا جعلت دكان من دكاكيني وقف لأكفان الأغنياء، من كان غنيا نكفنه منها، أو وقف للأغنياء يوزع الأغنياء صدقات من هذا الوقف، يصح. هذا شرط الموقوف عليه، إن كان معينا أن يكون أهلا للتملك، وإن كان جهة أن لا يكون معصية. قال والشرط فيما عم نفي المعصية، وشرط لا يكره التبع، يعني إذا شرط الواقف أنك لا تؤجر الأرض الموقوفة، كان يقول هذه الشقة وقف لإمام المسجد يسكن فيها ولا يؤجرها، يتبع شرطه ولا يجوز له أن يؤجر. قال وما خالف شرط من وقف مخالف للنص عند من عرف، يعني إذا أصدر قاض حكما بمخالفة نص الواقف الذي لا يخالف الشرع فإن حكم الحاكم ينقض في مثل هذا. وهكذا لو قال مثلا هذه الأرض وقف على إمام المسجد يأكل حبها ويعلف دابته من علفها ولا يبيع شيئا من العلف ولا من الحب، يتبع شرطه. قال وشرط لا يكره التبع، والتسوية يعني كأن يقول هذا وقف لطلبة العلم يسوى بين المبتدئ والمنتهي، يسمى بين حافظ القرآن وغير الحافظ، ما دام أن الجميع طلبة علم فيعطون بالتساوي، فيتبع شرطه. وليس للناظر أن يتفلسف ويقول الأعلم أحق بالإكرام، هذا من مالك أكرمه، أما هذا الواقف قد اختار لماله أن يصرف هكذا، فليس لك أن تتدخل فيه. وهكذا لو وقف على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين يصح، يعني للذكر مثل حظ الأنثى يصح ويسوى بينهما. أو لو قال هذا وقف على ذريتي، كل من كان موجودا ممن ينسب إلي فيعطى، ولا يقدم الطبقة على طبقة، بل من كان موجودا يعطى. مثلا عندي 5 أبناء و5 أبناء فيعطى للجميع، يسوى بين الطبقة الأولى والثانية، يصح ذلك. قال والضد، أي ضد التسوية وهو التفضيل، فقل هذا وقف على طلبة العلم، يعطى لحافظ القرآن ضعف ما يعطى لمن لا يحفظه، ويعطى لطالب الفقه ضعف ما يعطى لطالب النحو، ويعطى لطالب التفسير ضعف ما يعطى لطالب القراءات، فيتبع عقفه وجوبا شرطه. لو عكس قال يعطى لطالب القراءات ضعف ما يعطى لطالب التفسير، كذلك يصح ويتبع شرطه. قال والضد والتقديم والتأخر، أقول يقدم به حفظة القرآن، فإذا فاض عنهم فيعطى بعدهم لطلبة الفقه مثلا، أو يقدم به الأرامل والمطلقات، فإن فاض شيء من حاجتهم فليعطى للمزوجات، كأن يقف على بناته مثلا. وله أن يقف على الذكور دون الإناث، وعلى الإناث دون الذكور، وعلى المزوجين دون غير المزوجين، وعلى من له أولاد دون من لا أولاد له، وعلى المعاق دون السليم، له أن يقف على من يشاء. قال والضد والتقديم والتأخر، ناظره يعمره ويأجر ويؤجر. إيش مهمة ناظر الوقف؟ أنه يعمر الوقف ويأجره، يقوم بعمارة الوقف بالتلام، باستئجار من يزرع فيه، ويؤجر إن اقتضت المصلحة التأجير. ولا يجوز لناظر الوقف أن يؤجر الوقف مدة طويلة، لأنه قد ترتفع الأسعار ويكون قد عقد عقد إجارة مع شخص بثمن زهيد وفيه ضرر بالوقف، فقيل يؤجر سنة سنة وهو الأقرب، وقيل له أن يؤجر إلى 3 سنين في الوقف. أما ماله الخاص فله أن يأجره 100 سنة، ماله الخاص له أن يأجره 100 سنة. إنما الكلام على الوقف، الوقف لا يؤجره إلا سنة. قال والوقف لازم، يعني الوقف من العقود اللازمة التي لا خيار فيها. يعني أنا وقفت شقتي لإمام المسجد، بعد فترة قررت أن أزوج ابني فيها، ليس للرجوع، أنا الذي وقفت ليس لك الرجوع، الوقف لازم. طلقت امرأتك، قلت لها أنا خلاص بطلت، أنا مشيش الطلاق، طلاق محسوب طلقة، تراجعها وتحسب الطلقة راجع، أما تنسحب من الطلاق لا. زوجت ابنتك، تقول إيش؟ أنا متراجع خلاص، خذ حقك يا أخي، وزد لك 100,000، لا ما يلزمه أن يطلق، ولا ليس لك صلاحية فسخ العقد لأنه عقد لازم. بعته ولازلتما في مجلس العقد غير لازم، لك أن تفسخ وله أن يفسخ. بعته وافترقتما من مجلس العقد بلا خيار صار لازما، ليس لك أن تفسخ وليس له أن يفسخ، فالعقد لازم. فمن الخطأ هذه الأيام أن بعض الناس يقف على إمام المسجد ثم يختلف مع إمام المسجد، يقف يختلف مع إمام المسجد فيرجع يبيع المبنى، يبيع المبنى أو يسكن فيه، لا يجوز هذا. والوقف لازم وملك الباري الوقف. الوقف هل يبقى في ملك الواقف أو يخرج إلى ملك الموقوف عليه أو يكون في ملك الله؟ قال وملك الباري الوقف، الوقف يخرج من ملك الواقف إلى ملك الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل في ملك الموقوف، يكون كالعبد إذا اعتقناه. إيش يصير؟ حرا لوجه الله، لا يملكه أحد. وهكذا الوقف لا يملكه أحد. يتقدم معنا أن الإبل الموقوفة السائمة الموقوفة ليس فيها زكاة، ليس مملوكة، ومن شروط الزكاة تمام الملك. كيف الفقه مربوط أوله بآخره؟ نعم، المشعبون لا يدرون ما هذا، بعض الناس مشعب ما يدري ما هذا، ما يعرف. لهذا الشوكاني رحمه الله انتقد من يقول بتجزؤ الاجتهاد، وقال إن الفقه مترابط أوله بآخره. فمثلا من لم يدرس باب المعاملات ويتقن مسألة الوقف ملك من، فإنه يأتي هناك في باب الزكاة ويقول توفر في الموقوف شرط الملك، فالموقوف عليه مالك لهذه الإبل فيجب عليه إذن زكاتها. هكذا يا دولة؟ هكذا ولا لا؟ هو مخطئ صح؟ نعم مخطئ. قال والمسجد كالأحرار، هذه نقطة مهمة جدا جدا جدا. طبعا هذه النقطة أكبر من هذا الكتاب بكثير، هذه المسألة أكبر من هذا الكتاب بكثير جدا. لماذا؟ هذا الكتاب كما قلنا لكم نظم للزبد للبارزي الذي هو مختصر من الحاوي الصغير للقزويني الذي هو مختصر من الشرح الكبير للرافعي. هذه المسألة بمستوى الشرح الكبير للرافعي، لكن لأنها مهمة حسن من المؤلف ذكرها هنا، ويحسن بنا جميعا أن نفهمها. الأشياء المتعلقة بالمسجد أو بالمدرسة أو بالرباط على قسمين، أشياء موقوفة على المسجد وأشياء مملوكة للمسجد. أنا ناظر المسجد، اشتريت المسجد أرض ما وقفتها، بس ملك للمسجد. يقول المسجد كالأحرار، يعني المسجد كالحر، يصح أن يتملك ويصح أن يوقف عليه، لكنه حر عليه ولي كالطفل. يعني المسجد ما يبيع ويشتري من نفسه، يقوم الناظر عليه مقام ولي الطفل، فيبيع للمسجد، يعني يبيع يشتري للمسجد ويبيع أملاك المسجد. فأحيانا الناظر المسجد يشتري كالناس للمسجد، ليست وقفا إنما هي ملك للمسجد، فالمسجد شخصية اعتبارية. بدا له أن هذه الكناسة قد ضعفت وهناك كناسات أجود للمسجد، فيبيعها ويشتري كناسة من النوع الأجود للمسجد، يصح، ليست موقوفة. لكن جاء شخص وقف كناسة للمسجد، ليس لك أن تبيعها لتشتري واحدة أفضل منها، لأنها وقف، والوقف لا يباع، الوقف لا يباع ولا يوهب إلا إذا يؤس من الانتفاع بها، فهنا لا بأس أن تباع وينتفع ويرد قيمتها في شيء ثابت في المسجد. أما ما دام ينتفع بها فليس لك أن تبيعها. نفس الكلام، إذا كانت البطارية وقفا على المسجد فليس لك بيعها، وإذا كانت البطارية ملكا للمسجد فلك أن تبيعها إذا رأيت المصلحة في ذلك. لا، ما تشغل بها سيارة، لا سيارتك ولا سيارة غيرك، ولا تعبي بها جوال، ولا تسرج بها للجيران ولا شيء، هذا مثل مال اليتيم. فلهذا من الخطأ الآن ما يحصل من بعض الناس أنه في سلالم، أسطال، مجارف، أمتار ملك المسجد، يجي ناس من الجيران يستعيرون يعيرهم، غلط. أملاك المسجد لا يجوز أن تعار ولا أن توهب ولا أن يتصدق بها، لأن ناظر المسجد كوالي اليتيم، والله عز وجل يقول في والي اليتيم إيش؟ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي أحسن ماليا لليتيم. لا تقول التي أحسن أن أتصدق عن اليتيم أحسن له أنه يؤجر، لا، المراد بالتي هي أحسن أي أحسن ماليا لليتيم. فكذلك المسجد يجب أن تعامل أملاك المسجد وأوقاف المسجد كما يعامل مال اليتيم. القبيلة خلها من بيتكم، الوقف أنك قصدت حبس العين وتسبيل المنفعة، هذه وقف. الشراء الملك أنك اشتريت حاجة لمصلحة المسجد، متى مستغنى عنها المسجد تصرفت بها، يجوز أن تتصرف فيها بالمصلحة أي بالمصلحة المالية للمسجد. وهناك احتمال ثالث في بعض القطع أنك تعيرها المسجد عارية، يكون مثلا عندك كناسة زائدة في البيت واحتاج المسجد كناسة، تقول لهم خلاص خذوا الكناسة كنسوا بها، وقصدك أنت أنهم ينتفعون بها حتى يسر لهم بمن يشتري لهم كناسة، يصح وتكون عارية هنا ولكن تستردها. أردت أن تملك المسجد، أردت أن تقف على المسجد، ثلاث أشياء: تعير المسجد، تقف عليه، تملكه، تهب له. المسجد كالحر، يصلح أن يقف عليه وأن يعار وأن يهدى إليه وأن يتصدق عليه وأن يهب له كالحر. قال والمسجد كالأحرار، وهذه نقطة مهمة جدا يحتاجها كثير جدا من الناس. فبعض الناس يتقبل قبيله، لكن لكل شيء حدود، لكل شيء حدود. الشخص لا بد أن يكون على علم في القبيلة، في الكرم، في الهدايا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ليس لمن عليه دين حال لازم أن يكرم الضيف، لأن كرم الضيف تطوع وأداء الحق واجب. عليك 10,000 ريال لصاحب البقالة، حل الأجل، يطالبك به: حصلت واحد معروف معك هنا جاء المركز، تقول لا والله الغداء عندي اليوم، رجاء لنا من زمن فترة طويلة، سبحان الله، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا، عندي والله جاي عندك رجاء خاص، تمام؟ لا غلط، ها الضيافة موجودة، المطاعم موجودة، سدد حق الناس ديونهم، تقدر تستدين دبر نفسك تكرمه من جهة أخرى أكرمت، بس أن تكرمه على حساب صاحب البقالة يريد حقه ما يجوز. إذا كان يمكن بيعه ولو بثمن قليل وجب بيعه، واشتراء أشياء لمصلحة المسجد، وإن كان لا يمكن بيعه ما له إلا أن يصير قمامة يرم أو يدفع للفقراء، فهنا يدفع للفقراء. مثل تراب المسجد مثلا الذي تكون سمي البلاط المسجد، هذا لا يباع، قال لك مسكينة للتراب هذا خذ. نعم، لا أنا آتي أكتب أرضية للمسجد، تنازل، أتنازل بعمارة فلانية لدار الحديث بيختل، مش وقف، ما وقفت أنا، تنازل هذا البيت تصبح وقفا، يعني تصبح ملكا للمسجد تحت نظر القائمين عليه، إن شاءوا أبقوها وإن شاءوا باعوها وإن شاءوا تصرفوا فيها. أي إلى النية، النية واللفظ، النية واللفظ. الملك تؤخذ فوائده فقط. نعم، يعني إذا وقفت فرشة لمسجد ما ثم جاء له فرشة جديدة، هذا نحن ننظر في أمرين. الأمر الأول: هل الذي أعطى الفرشة للمسجد ملك المسجد أو وقف الفرش؟ الأكثر في الناس يقفون الفرش. طيب إذا وقفه، السؤال الثاني: هل وقف على هذا المسجد بخصوصه أو هو يقصد أن يكون فرشا لمسجد؟ مثلا شخص لا يعرف هذا المسجد وله داري، ما هو قدمت له طلب في جدة أو في مكة، قلت له معنا مسجد تي فرش فأعطاك وقف، هذا هو حقيقة أمره أنه وقف على مسجد لا خصوص هذا المسجد وعليه، فإذا استغنى مسجدكم فانقل إلى مسجد آخر. لكن شخص بنى مسجدا ووقف له فراشا، أو أبوه بنى هذا المسجد ووقف عليه فراشا، هو يقصد خصوص هذا المسجد، فهنا لا ينقل إلى غيره. وينبغي أن يفهم الناس أن يكونوا على بصيرة في صرف أموالهم. ما يأتي شخص إلى قرية فيها مسجد كاف لهم ويقول يهدموه ويوسع المسجد، هم مش محتاجين، معنا قرى أخرى ما عندهم مسجد يصلون على القش، ابني لهم مسجدا، أو يبني مسجدا 20 في 20 في قرية فيها 10 أبيات ما يملؤون صفا واحدا من هذا المسجد، إيش الداعي؟ ابني 3 مساجد في 3 قرى، كل مسجد تبني في كل قرية تبني 10 في 10. إذا بد يكون فعل الخير على بصيرة إن يضع ماله. كم من قرى فيها مسجدان كبيران، مسجد بجوار مسجد، لا هذا يمتلئ ولا هذا يمتلئ، ولو جمع الناس ما ملأ أحدهما. وأحيانا تكون القرية ذات جانبين، تكون القرية ذات جانبين، المسجد بالجانب الشرقي أو الغربي، وصاحبنا يأتي يبني مسجد بجواره، وتعطل المسجد القديم وأقبل الناس على الجديد، المسجد الجهة الأخرى من القرية ليس فيها مسجد أصلا. لو كان له حكمة لترك الجهة الغربية ومسجدها وبنى مسجد الجهة الشرقية، حتى وإن انتقلت الجمعة إلى المسجد الجديد يبقى المسجد في الجهة الغربية لصلاة الجماعة للشيبات العجز الذين يقدمون على الذهاب، وهكذا في الشمالية في الجنوبية في الوسط. فلا بد أن يكون بناة المساجد على بصيرة كيف يبنون، ولا بد لأهل الخير يتعلموا كيف يضعون أموالهم في مواضعها. قال باب الهبة: الوقف يشبه العارية المؤبدة، الوقف يشبه العارية المؤبدة. قال باب الهبة: تصح فيما بيعه قد صح، كلما صح بيعه صحت هبته، وكل ما لا يصح بيعه فلا تصح هبته على جهة التمليك، فلا تصح هبته على جهة التمليك. أخرجنا هبته على جهة الاختصاص، فيصح أن تهبه كلبا معلما لا يملكه لكن ينتقل اختصاصه إليه، يصح أن تهبه ذبلا سرجينا دمان على جهة نقل الاختصاص لا على جهة التمليك، يصح لأنه لا يصح بيعه. قال: تصح فيما بيعه قد صح، أي ولا تصح ما لا يصح بيعه. قال هنا: واستثني نحو حبتين قمحا، يعني جئت إليك بحبة بر، قل لك اشتري مني هذه الحبة ب10 ريال، حبة بر ب10 ريال لا يصح بيعها لأنه لا ينتفع بها لقلتها. لكن لو قلت لك وهبت لك هذه الحبة البر قلت قبلت، يصح. والهبة لها إطلاقان: إطلاق خاص وإطلاق عام. فالإطلاق العام تعريفها فيه تمليك تطوع منجز في الحياة، تمليك تطوع منجز في الحياة، تمليك تطوع أخرج البيع فإنه ليس تمليك، يعني تمليك لكن لا تطوع، منجز أخرج الوصية، والمعلق فإنها فاسدة في الحياة أخرج الوصية. نعم. الإطلاق يشمل الصدقة والهدية والهبة، إطلاق عام. فيشمل الصدقة، قل فيشمل الصدقة وهي ما قصد بها محض الثواب أو الشفقة، الصدقة وهي ما قصد بها محض الثواب أو الشفقة. والهدية وهي ما قصد بها التودد أو الإكرام، وهي ما قصد بها التودد أو الإكرام. طبعا بعض العلماء يذكر التعريف اللغوي للهدية، يقول: ما حملت إلى المهدى إليه تكرما إكراما وتوددا. وهذا كان أصل الهدية هكذا أنها تحمل، لكن في الأخير لا يشترط الحمل. فلو جاءني شخص فقلت له هذه لك، جوال، مضرب عطر، قلم، رمزية، قصدي بها إيش؟ إكرامة، هذه هدية. جاء عندي شخص فرققت لحاله، رأيته مسكينا جدا فأعطيته 1000 ريال، إيش هذه؟ صدقة. طيب ما سوى ذلك من التبرعات اسمها هبة، هي الهبة الخاصة. الهبة الخاصة هي التبرعات سوى الصدقة والهبة، سوى الصدقة والهدية، سوى الصدقة والهدية. قال بصيغة، فالشافعية يشترطون الصيغة في الهبة الخاصة دون الهدية والصدقة. وقد ذكروا أن النووي رحمه الله وهو شافعي المذهب، وهو يرى خلاف مذهب الشافعية في الصيغة لأنه يرى صحة المعاطة. جاء رجل فاختطف عمامته وانصرف، هرب، فلحق النووي بعده، هو يقول ملكتكها قل قبلت، وهبتكها قل قبلت، قل قبلت. قاله ما قال أريدها أن تحل له تماما بدون شبهة. فقلت له وهبتكها فقل قبلت، فقبل. له لفيت، إيش بتقول له؟ الله يجعلها سمك، الله يحرق بها بيتك، الله يحرق بها السيارة حقك، الله يجعلها على زوالك. فما رفعهم الله إلا بكريم أخلاقهم. قال وقوله أعمرتك ما عشت أو عمرك أو أرقبتك، يعني ومن صيغه قولك أعمرتك البيت ما عشت، أو أعمرتك الدار عمرك، أو أرقبتك هذه الدار ما بقيت، هذه هبة منجزة. حتى لو زدت وقلت فإذا مت رجعت إلي، ما ما ما تكون إلا هبة، لكن هنا تكون فاسدة إذا مت رجعت إلي. بعض أهل العلم هو رواية عن الشافعي أنه إذا قال هذه لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي أنها ترجع إليه وتكون عارية، وإذا قالوا هذه لك ولعقبك فواضح أنها تملك هبة. فإذا قلت له أعمرتك هذه أو هي لك عمرك فالمرجح أيضا أنها هبة، لأن قولك هي لك عمرك لبيان الحال، لأن ما تكون لها إلا عمره، لقد ما تخلص انتقلت الورثة. قال وإنما يملكه المتهب بقبضه والإذن ممن يهب، يعني يقول إذا قلت لك هذا جوالي مني لك قلت قبلت، يصح الهبة. هل يدخل الجوال في ملكك؟ لا. وإنما يملكه المتهب بقبضه إذا قبضته، والإذن ممن يهب إذا قبضته بإذني، مش أنا طرحته يشحن سرت تتوضى أنت أخذت الجوال وطرحتها في الجيب تقولت أنا قبضته، نقول لا، لابد من القبض بإذني أنا، أقول لك خلاص تفضل، أو تقول لي أخذ الجوال خلاص حقي، أقول أخذ. هنا إذا قبضته بإذني صح وصار مملوكا لك، بدليل أن أبا بكر وهب لعائشة جدادة 60 وسقا بخيبر، فلما حضره الموت قال يا بنيتي إني كنت وهبتك جذاذ 60 وسقا من خيبر، فإن كنت حزته فهو لك، وأما اليوم فإنما هو مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك. قالت يا أبتي أما أخواي فنعم، معها أبو بكر وعبد الرحمن، وأما أختاي فإنما هي واحدة، يعني أسماء. قال التي في بطن بنت خارجة فإنها جارية، التي في بطن بنت خارجة زوجة الثانية فإنها جارية، يعني بنت. إيش نسمي هذا؟ كرامة من كرامات الأولياء. من أي أنواع الكرامات؟ من الكشوف، كشف، من الكرامات إما أن تكون شفاء أو نحو ذلك، أو تكون كشف واطلاع على شيء لا يطلع عليه. من هذا، ومنها قول عمر رضي الله عنه لأحد قادة الجيش في حرب القادسية: يا سارية الجبل. هو يخطب الناس ويرقب المعركة إلى العراق، فرأى كشف الله له عن أرض المعركة، فرأى كتيبة من كتائب الجيش تكاد أن تحاط، وخلفهم جبل، فبغير شعور نادى: يا سارية الجبل. هذا جيش مسارية، يعني رجع إلى الجبل. فبلغ الله صوته إلى سارية القائد ورجع إلى الجبل وانتصر المسلمون. هذه كرامة، كرامة الأولياء من قسم الكشوف، من قسم الكشوف. هذا صوت صورة، بث مباشر. نعم. قال: ولا رجوع بعده. إذا قبض الموهوب له بالإذن ليس للواهب الرجوع أبدا. يشتكي، يشتكي في الابتدائية والاستئناف والمحكمة العليا، يشتكي حتى في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ليس له حق الرجوع، وهي محكمة طاغوتية. لا تستعجل، لا تسأل عن سوق أن تواصل إليه. المسافرين قال: سوق الربوع. كيف سوق الربوع؟ انتظر سوق. يجوز أن تعطيه برضاك، لا بأس، مع الكراهة، مع كراهة له هو أن يأخذه. قال: ولا رجوع بعده إلا الأصول. الأصول عن الأب والأم والجد والجدة. ترجع إذ ملك الفروع لا يزول. يعني أبي وهبني جوالا، له أن يرجع كما وهبه لي، بشرط أن الجوال ما قد خرج من ملكي. فلو أني بعت الجوال، أهداني أبي الجوال فبعته لمحمد بن علي، محمد بن علي باعه للفيت، ولفيت أعطانيه هدية، جاء أبي يشتري يرجع فيه، ليس له الرجوع، لأن هذا ليس جوال أبي، جوال من؟ جوال لفيت. لأن تبدل جهة الملك كتبدل العين، تبدل جهة الملك كتبدل العين. تمام. هذا معنى قول إذ ملك الفروع لا يزول، يعني إذا لم يزل ملك الفروع عن العين، وكزوال ملك الفروع أن يتعلق به حق لازم، كأن يهب لي أبي الجوال وأنا أستدين 100,000 من أبي الوادع وأرهن الجوال عنده، جاء أبي يتراجع، ليس له الرجوع في الهبة الآن. ليش؟ لأنه قد تعلق بالجوال حق أبي الوادع، ففي رجوع أبي في الجوال إضرار بهذا. أبي وهبني الجوال وأنا وهبته ابني، هل له الرجوع؟ هل لأبي الرجوع؟ لا، لأنه ما وهبه هو لابني، أنا وهبته لابني، أنا للرجوع على ابني. أما هو فليس له الرجوع، ليس له الرجوع علي لأنه قد خرج من ملكي، قال إذ ملك الفروع لا يزول. تمام. وليس له الرجوع في مال ولدي لأنه ما وهبه له هو. تمام. أكثر العلماء على أنه يكره للأب أو الأم أن يفضل في هدايا الأولاد بدون داعي، أن يفضل بعض الأولاد على بعض في الهبات والعطايا بدون داعي. قولنا بدون داعي يعني إذا كان هناك سبب مسوغ فيجوز بالإجماع، مثلا أحد الأبناء طالب علم والبقية يشتغلون، لي أن أعطي لطالب العلم من أبنائي دون ما أعطي الآخرين بلا خلاف. أحد أبنائي معاق والآخرون سليمون فأعطي المعاق دونهم. أحد أبنائي مات الزوجة يريد يتزوج فأزوجه، ما يقول الآخر ونحن زوجنا من واحدة واحدة ثانية، نقول موتوا النسوان نحن زوجكم. مثل واحد إذا كان الفقير محتاجا فيعطى، أما إذا لم يكن محتاجا فلا. طيب، الحنابلة يرون وجوب التسوية، الحنابلة يرون وجوب التسوية لغير سبب يقول يجب، ويعطى للذكر مثل حظ الأنثيين عند الحنابلة. لكن لو أن أبا فضل بعض أولاده على بعض ثم مات كيف نفعل؟ مثلا لفيت ابن المرأة الثالثة المحبوبة، أبوه هب له سيارة لكزز آخر ساعة، قال تفضل. ليش؟ قال حبيته من قلبي. ها؟ وقال ابن المليحة محبوب خرج الشيبة، المهم صلى المغرب مات الله يرحمه. جاء الأولاد الشيء يقسمون التركة، إيش يفعلون بالسيارة التي وهبها لفيت ابن المحبوبة؟ ها؟ ما يقسموها بلا خلاف. ليش؟ هو عند الحنابلة يجب على الأب أن يتراجع في الهبة السيارة هذه، أو يعطي البقية مثلك. لكن لما مات قبل أن يتراجع ليس لأحد أن يرجع في الهبة إلا للوالد فيما يهب لولده، والآن الوالد قد مات ما يستطيع الرجوع، مات ولم يرجع. لو كان حيا لقلنا له على مذهب الحنابلة يجب أن تتراجع أو تسوي. قال خلاص أنا متراجع، ترجع الهبة في ماله. لكن مات ولم يتراجع بقيت في ملك لفيت وليس لأولاده فيه دخل، لإخوانه. من هو؟ لفيت متصدق على إخوانه جزاه الله خير. طبعا الأقرب قول الجمهور أنه لا يحرم تفضيل الأولاد لكن يكره، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد على هذا غيري، وبدليل إجماعهم على أنه يجوز أن يحرم الأولاد جميعا ويتصدق على غيرهم. الآن يصح أني أحرم أولادي كامل وأتصدق على شخص آخر، زميلي لفيت أولادي 10 يشتغلون مساكين في البحر يدخل الواحد مصاريفه وأنا غني، جاء الأخ لفيت قلت اسمع يبني لك بيت على حسابي، فأنا بيت على حسابي صلح لك بوابة كبيرة وحوش، كما قلت خذ لك سيارة على حسابي، سير اختر سيارة يعجبك عند بازرعة. لا أقول والله تأخذ، وهبته سيارة وعمارة ولا أعطت لأولادي شيء، يصح. فإذا كان حرمان الأولاد كلهم جائزا فمن باب أولى أن يحرم بعضهم ويعطي بعضهم. أضف إلى ذلك أن فيه مشقة كبيرة جدا، فأحيانا مثلا تسافر مع بعض أولادك فيريد جعالة يريد شيء مثلا تهبه، أولادك الآخرون في البيت ما تعطيهم. واحد من أولادك تفوق في الدراسة محض ذكاء من الله كلهم مجتهدون سواء، طلع الأول أعطيته جائزة متر ولا سيكل، والآخرون وهكذا. يعني فيه مشقة كبيرة، وعليه فتكره العطية المحض التي فيها محض التفضيل لبعض الأولاد دون بعض. أما الزوجات فحتى الحنابلة عندهم لا يجب التسوية بين الزوجات في الهبات والعطايا، وكذلك بين الأبوين لا يجب التسوية، وكذلك بين سائر الورثة لا تجب التسوية وإنما تستحب، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.